ولا يقدح فيما دعا إليه. تفسير السعدي. السؤال: في الآية فائدة لأهل الدعوة، بينها. الوقفة السابعة: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. إنما قال ضائق ولم يقل ضيق ليدل على اتساع صدره عليه السلام. تفسير ابن جزي. السؤال: لما قال ضائق ولم يقل ضيق في الآية؟ معاني الكلمات: مستقرها مسكنها في الدنيا وبعد الموت، ومستودعها الموضع الذي تموت فيه، أمة معدودة، أجل معلوم، ما يحبسه، ما يمنعه، وحاق أحاط بهم من كل جانب. العمل بالآيات: العمل الأول، تأمل الحشرات الصغيرة وكيف ضمن خالقها لها رزقها، ثم اعمل بأحد أسباب الرزق المباحة متوكلا على الله سبحانه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. العمل الثاني، تذكر نعمة أنعم الله بها عليك ثم سلبك إياها، واشكره على تقديره أولا وآخرا. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. العمل الثالث، تأمل نفسك، فإن وجدت سبب ضيق صدرك هو فقدان زينة الدنيا فأكثر من الاستغفار. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. التوجيهات: التوجيه الأول، سعة علم الله تعالى وتكفله بأرزاق خلقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. التوجيه الثاني، لا تغتر بإمهال الله تعالى لأهل معصيته. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. التوجيه الثالث، قيمة العبد عند ربه بعمله الصالح لا بماله. أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك.